كله عم يسألني عنك بدو يعرف انت مين يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين كله عم يسألني عنك بدو يعرف انت مين يلي اخد قلبي وعقلي وخلاني من العاشقين عم بيسمولي اسامي وانت من باين الاسامي وانا عم خبي غرامي واني حد حيراني يشوفوني بعينيك دخيلك خبيهن لا يحسدوني عليك معقول يا حبيبي يشوفوني بعينيك دخيلك خبيهن لا يحسدوني عليك جرب ما تطلع فيهن نحن وماهن صغرانين ولا تعاملني بحنيه